أليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى؟ ما الذي يمنعنا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترى هي كسرة نفس بس في البداية. أنا قلت هالكلام من قبل لكن نعيده مرة ثانية. يعني أنت لما تقصر ثوبك لما يجي واحد يعيبك ليش دشداشتك مقصملة؟ قل له أنت ليش مخالف سنة النبي؟ خلك جريء، يعني اعتز باتباعك للسنة، اعتز. أنت مسوي شيء صح ليش خايف؟ يعني هل يمكن أن يجي واحد حرامي يقول حق واحد أنت ليش مو حرامي ما تسح على وجهك؟ الناس كلها حرامية ليش ما تصير حرامي؟ شو تقول له؟ تقول له لا أنت اللي غلط، أنا ماشي صح أنت اللي غلط. واحد ثاني يقول ليش ما تغش؟ كلهم قاعد يغشون ليش ما تغش؟ شو ترد عليه؟ تستحي ولا ترفع راسك وتقول لا أنت غلط أنت اللي قاعد تغش أنت غلط؟ واحد يقول لك العالم كلها شو اسمه تكذب، أنت الوحيد ترى اللي تقول الصدق، كذب. لازم تعتز بالمبادئ، لازم تعتز بالصح، لا تستحي إذا تسوي شيء صح، لا تنزل راسك إذا أنت مسوي شيء صح، لا تستحي من الحجاب، لا تستحي من الغطوة، وأنت لا تستحي من اللحية، لا تستحي من الدشاشة القصيرة، لا تستحي من صلاتك في المسجد، لا تستحي من حضورك الدروس، لا تستحي من قولة الحق، لا تستحي من التزامك واستقامتك. فلا نستحي من الصح، هو مفروض يستحي من الغلط. أنا جاني واحد مرة كلمني قال ليش دشاشتك قصيرة؟ السنة للكعب، ليش أنت مرفعها زيادة على الكعب؟ قلت له وأنت ليش دشاشتك طويلة؟ أنت ليش دشاشتك تحت الكعب؟ إيش قال لي؟ قال لي ما صحيح والله، قال لي مالك شغل فيني، قلت له وأنت مالك شغل فيني؟ يعني لا أستحي إني سويت الصح. يعني أنت لما تقصر ثوبك، لما تقصر دشاشتك، أنت متبع للرسول ماشي صح، ليش تستحي؟ لا تستحي، ارفع راسك. يعني لا تستحي وأنت سويت شيء صح. تحمل لك كلمة كلمتين من الناس بس واجه واجه واجه، قول أنا ماشي صح ليش استحي؟ لا تصير إذا ما ترشي تستحي، إذا ما تغش تستحي، إذا ما تكذب تستحي. لا، إذا أنت ماشي صح ارفع رأسك، أنت متبع، أنت متبع ارفع رأسك، لا تستحي من الاتباع. عمر ما أحد من أهل العلم يقول لك وأنت مقصر دشداشتك أنت غلط، لكن سيقول لك كثير من أهل العلم إذا طولت دشداشتك أنت غلط. ليش تحط نفسك في موقف احتمال حرام احتمال مكروه؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. خلك ماشي صح، اتبع ما الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت رضي الله عنه دخل عليه شاب يثبته وكان ثوبه طويل، فقال يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وعلى فراش الموت ينصح رضي الله عنه. فعندما تقصر ثوبك خلي للكعب، زين قصر ثوبك وحاول تتقبل سخرية الناس بوجه طلق واعتزاز بالسنة ان انا مسوي شيء صح. لما تلتحي اعتز، قل انا على الاقل لما التحيت اقتديت بالرسول صلى الله عليه وسلم. انت متقتدي بمن؟ لما تحلق لحيتك، لما تصلي في المسجد اعتز، انا مصلي في المسجد مقتدي. انت مقتدي بمن لما تصلي بالبيت؟ لما ما تكذب اعتز، لما ما ترشي اعتز، لما تتبع السنة اعتز وارفع رأسك بها ولا تخجل لأنك متبع للسنة. لا تخجلي وأنت تغطين وجهك، لا تخجلي وأنت تلبسين الحجاب، لا تخجلي وأنت تلتزمين الحشمة، لا تخجل من الحق، اخجل من الباطل، اخجل من الخطأ. يعني إرضاء الله أولى أو إرضاء الناس؟ نحن نرضي الله سبحانه وتعالى، نحن نتقرب إلى الله لا نتقرب إلى الشيطان. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمور حقيقة، ونحرص على المعاني الجميلة في هذا الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه. نسأل الله تبارك وتعالى وإياكم من المتبعين.